هو الدرس الجاي الثلاثين ما عليك بس. ما هو أخت اليوم ما تأخذ ليه لوجود وجود تسقط وجود فر الوارث. نعم نعم ياسر. لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم أختين شقيقتين الثلاثين أختين لأب يسقطون ليه؟ استكمال الثلاثين. أيوة والعم الباقي صحيح. طيب يا لو هلك هالك عن زوجة وأخت لأب الزوجة الربع ليه الربع أيوة النصف ليه صحيح. طيب طول الزاد مراجعة. نعم محمد إيش معنى فيجب بما لا يصف بشرتها الستر العورة في الصلاة يجب شرط لما يصف البشرة اللباس صح إيش معنى؟ أيوة يعني بحيث لا يعرف لون البشرة بيضاء ولا غير بيضاء يعني أن الثوب إذا كان خفيف وما في لباس آخر قصير إلى الركبة ما تصح الصلاة فيه يعني ما يكون الثوب ثقيل أو يكون ما تحت الثوب إلى الركبة. طيب عورة الرجل في الصلاة من سر الركبة كذا ها اسمح لي بسألك عورة الرجل من السرة إلى الركبة ولا لا؟ لو شخص خط ما بين السرة والركبة ركبة وصلى تصح؟ ايش معناها؟ نعم نعم عند المصنف يجب ولا يستحب؟ يعني نعم مشى حديث ايش ليس اعتق منه شيء يعني ستر العورة من السرة للركبة تمام يجب لو ما ستر ما تصح الصلاة ولو ستر وصلى والباقي ما عليه تصح لكن يأتم. طيب لبس تغطية العاتق يدخل في باب ستر العورة ولا في شيء ثاني في الزينة يعني؟ طيب هذه الزينة مستحبة ولا واجبة عند المؤلف ايش؟ وصحيح انها واجبة. طيب وعورة المرأة ايش يقول؟ كل عورة الا وجهها. طيب ايش معنى الكلام؟ يعني تكشف وجهها اذا كان ما في رجال محارم. طيب الشيخ هشام لو قال شخص أنت تقول تغطية الوجه واجب والمؤلف يقول إلا وجهها مش تقول؟ إيه يتكلم في الصلاة فقط أما غير الصلاة ما يتكلم عنه.